لله سبحانه وتعالى على أمره سبحانه وتعالى إلا بعد قد علمتم أن ما بإذن الله تعالى المجلس سنقرأ في التعليق على ذلكم المتن المشهور المعروف وهو المتن المسمى عند أهل العلم بمتن النووية نسبة للإمام النووي. هذا المتن وهذا الباب كتاب مختصر متن مشهور معروف بين طلبة العلم والعلماء ومعروف عند عامة الناس. فأول ما يبدأ به كل طالب للعلم وكل مريد للخير في شذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا المتن الذي بين أيديكم متن الأربعين النووية، فهو مشهور غني عن التعريف. هذا الموضوع الذي هو موضوع جمع أربعين حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألف فيه كثير من أهل العلم من العلماء، كثير من العلماء جمعوا أربعين حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مصنف واحد. وسبب ذلك، سبب تأليفهم هذا النوع من التأليف وسبب جمعهم لأربعين حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحث على حفظ أربعين حديثا من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. لكن ذلك الحديث الوارد في فضل حفظ أربعين حديثا وإن رواه 13 صحابيا وجاء من 13 طريقا فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف لا يصح. ورد حديث في فضل حفظ 40 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن تعددت طرقه فقد اتفق الحفاظ كما قال الإمام النووي رحمه الله على أنه حديث ضعيف ولا يصح. والإمام النووي رحمه الله الذي جمع هذه 40 حديثا التي بين أيدينا لم يجمعها لهذا السبب، لم يجمعها لأجل هذا الحديث الضعيف، وإنما جمعها لما ورد من الحث على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عموما. فقد جاءت أحاديث فيها الترغيب في تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فخين إلى من هو أفقه منه. ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب ونحو ذلك من الأحاديث التي جاءت في فضل تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتناء بها وحفظها وأنها مستملة على أمور الدين. فهذه هي الأحاديث التي كانت سبباً للإمام النووي ليجمع هذه الأحاديث في هذه الرسالة المختصرة كما صرح بذلك في المقدمة. هذه 40 للإمام النووي مقدمة مختصرة ذكر فيها سبب التأليف. قلت وقد ذكر أن كثيراً من العلماء صنف في هذا الموضوع وهو جمع 40 حديثاً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر منهم هو من أولئك العلماء الكثر من المتقدمين والمتأخرين أي في زمنه، ذكر منهم 13 عالما من كثر اقتصر على 13 عالما كلهم صنفوا في هذا الموضوع في جمع 40 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أولهم الإمام عبد الله بن المبارك وآخرهم في زمنه الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله وغيرهم كثير. الشاهد هؤلاء 13 أولهم عبد الله المبارك وآخرهم البيهقي ممن جمع 40 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليبتدئ بها طلاب العلم ويحفظها الصغار قبل الكبار وليفهموها ويعملوا بها ويدعون وليدعوا إليها. ثم أهل العلم لما جمعوا كل واحد منهم جمع 40 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جمعها كل واحد منهم في باب من الأبواب. فمن أهل العلم من جمع 40 حديثا في فضل طلب العلم، ومنهم من جمع 40 حديثا في أصول الدين في مسائل العقيدة، ومنهم من جمع 40 حديثا في باب الجهاد، ومنهم من جمع 40 حديثا في باب العبادات، وهكذا. فأهل العلم لما جمعوا 40 حديثا لا بد أن يراعوا فيها موضوعا من المواضيع وأمرا من الأمور، فإما أن يجمعوها في كذا أو كذا أو كذا. الإمام النووي رحمه الله صاحب هذا المتن جمع 40 حديثا في ماذا؟ جمع 40 حديثا في تلك المواضيع كلها، لم يخص هذه 40 حديثا لا بباب الجهاد ولا بأصول الدين ولا بفروعه ولا بالآداب ولا بفضل العلم ولا غير ذلك، بل جمع 40 حديثا تعتبر من أصول الشريعة في هذه المواضيع كلها. فالأربعين التي جمعها الإمام النووي، 40 حديثا التي جمعها الإمام النووي رحمه الله، ترجع لذلك كله. ولذلك يعتبر كل حديث من الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب يعتبر أصلا من أصول الشريعة وقاعدة من قواعد الدين، كل حديث يعتبر قاعدة. ولهذا جمع الإمام النووي رحمه الله، جمع في هذه الرسالة كل حديث قيل عنه إنه جامع لأصول الدين، كل حديث قال فيه بعض من العلماء إن الشريعة تدور عليه، أو هو نصف الشريعة أو ثلثها أو ربعها أو ثمنها، كل ما قيل عنه ذلك موجود في هذه الرسالة المختصرة. فكان هذا الكتاب أعم من ذلك كله لصاحبه من هو الإمام النووي، وهو غني عن التعريف، الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله، نسبة إلى نوى، مكان اسمه نوى ينسب إليه فيقال النووي، وقد يقال النواوي بالألف نسبة إليه. متوفى سنة 76 و500 رحمه الله تعالى، وهو معروف بكثرة مؤلفاته خصوصا في هذا الباب. ومن أشهر مؤلفات الإمام النووي كتاب رياض الصالحين، من أشهر كتبه في الحديث، وكذلك من أشهرها شرحه لصحيح مسلم، المنهاج في شرح الإمام مسلم لا يستغني عنه طالب علم في زماننا هذا، لا يستغني عنه العلماء فضلا عن طلبة العلم، شرح الإمام النووي لصحيح مسلم. كل من أراد أن يدرس صحيح مسلم لا بد أن يكون هذا الشرح مرجعا لشرح الإمام النووي. أما كتبه في الحديث وفي مصطلح الحديث فإنها كثيرة لا تعد ولا تحصى، ذاك تخصصه ومجاله رحمه الله تعالى. إذن فهو غني عن التعريف، فلا نطيل في الكلام على مناقبه رحمه الله. وممن مات صغير السن لم يعمر رحمه الله، وترك علما غزيرا رحمه الله عليه. إذن هذا المتن، متن الأربعين للإمام النووي، نسبة إليه يقال لها الأربعين النووي، ولو لم يسميها هو كذلك، ولكن أهل العلم من بعده ليميزوها عن غيرها من الأربعينيات يقولون الأربعين النووية، نسبة إلى الإمام النووي رحمه الله ليتميز عن غيرها، لأن الأربعينيات كثيرة كما ذكرت لكم، كثير من أهل العلم جمع 40 حديثا، لكن أشهرها كما علمتم هو هذا المتن. ولذلك قلت لا يجهله طالب علم فضلا عن عالم، بل لا يجهل هذا الكتاب العوام، عوام المسلمين يعرفون كتاب الأربعين النووي. وكل مبتدئ في طلب العلم الشرعي أول ما يرشد إلى حفظه في الحديث مثل الأربعين النووية، أول شيء يرشد إلى حفظه بإجماع العلماء. أنه يرشد لحفظ الأربعين ثم بعد ذلك يحفظ ما بعدها، لأنها اشتملت كما قلنا على أحاديث جامعة لأصول الدين، قيل عنها هي ثلث الدين أو ربع الدين أو نصف الدين يدور عليها الإسلام. واشتهار هذه الأربعين دون غيرها، واعتناء طلبة العلم بها دون غيرها، واعتناء العلماء بشرحها والتعليق عليها دون غيرها، دليل على صدق صاحبها وإخلاصه لله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته، لأن هذا الموضوع كما قلنا ألف فيه بالعشرات، لكن لم يشتهر ولم يقدر الله تعالى القبول إلا لهذه الأربعين دون غيرها. لا يعرف كثير من المسلمين الأربعينيات الأخرى التي صنفها غير الإمام النووي من أهل العلم، وذلك دليل على صدق صاحبها. وليس القصد أن غيرها ليس بصادق ولا مخلص، لكن اشتهار كتاب فيه علامة من علامات القبول، والله تعالى أعلم بالسرائر من حيث الظاهر، هذه علامة من علامات القبول أن الله تعالى تقبل ذلك العمل. هذا المثل للإمام النووي في الأصل الذي جمع فيه 40 حديثا فيه في الحقيقة 42 حديثا، مثل 40 ماشي فيه 40 حديث، فيه 42 حديثا، وسمى هذه 40 من باب التغليب تغليبا، ومن باب حذف الكسر عدم اعتبار العدد الزائد، ذلك العدد الزائد على 40 على العقد، وهو ما يعتبر يسمى كسرا لم يعتبره فحذفه من جهة التسمية وسماها 40، وإلا ففيها في الحقيقة 42 حديثا. جل الأحاديث الموجودة هنا في الصحيحين جلها في كلها أغلبها في البخاري ومسلم، وبعضها خارج الصحيحين، وبعضها مما فيه نظر وعدد ذلك قليل جدا، بعض الحديث فيها نظر من جهة الثبوت وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، وإلا فجل الأحاديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. وهو التزم رحمه الله، فهذه الأحاديث المذكورة عنده هنا عنده هو بالنسبة له كلها صحيحة، اعتبرها صحيحة رحمه الله، لكن مسألة الصحة والتضعيف مما تختلف فيه أنظار العلماء، هو أمر اجتهادي قد يخالف فيه بعض أهل العلم، وذلك كما قلت النظر موجود فقط في قليل منها، في شيء قليل منها، 2 أو 3 أحاديث على الأكثر. إذن جمع 42 حديثا وسميت 40 من باب التغليب. هذه الأحاديث المجموعة في هذه الرسالة المختصرة 42 حديثا جاء الإمام الحافظ ابن رجب بعد الإمام النووي رحمه الله فزاد عليها 8 أحاديث فأوصلها إلى كم؟ إلى 50 حديثا، أضاف إليها 8 أحاديث أيضا من أصول الدين وقواعده، وصارت 50 حديثا، وشرحها جميعا في الشرح المعروف المعلوم وهو المسمى بجامع العلوم والحكم، باب الحكاية جامع العلوم والحكم للحافظ بن رجب، شرح فيه ما ذكره الإمام النووي هنا 42 حديثا و8 أحاديث التي زادها. إذا جامع العلوم والحكم فيه شرح كم من حديث؟ في شرحه 50 حديثا، فأضاف 8، فطالب العلم إذا أراد الكمال فليحفظ هذه 50 كلها، وما أيسرها وأسهلها. والإمام النووي رحمه الله لأن قصده من هذه 40 التي جمعها أن تحفظ، ماذا فعل؟ حذف أسانيدها، لأن عادتهم في زمنهم أنهم إذا صنفوا في الحديث يذكرون الأحاديث بأسانيدها، فهو ليسهل الحفظ على الصغار وعلى طلبة العلم المبتدئين حذف أسانيدها، ولم يذكر إلا الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذب الصحابي فقط، عن عمر عن أبي هريرة عن عائشة الحديث، ولم يذكر أسانيدها ليسهل بذلك الحفظ على الصغار وعلى طلبة العلم المبتدئين. إذن واضح هذا ما تعلق بمثل 40 اختصارا. ثم اعلموا أن هذه 40 قد توالت وكثرت شروح العلماء عليها في كل زمن من الأزمان تجد عددا من العلماء يشرحونها، بل لا تكاد في عصر من العصور وفي زمن من الأزمان بعد الإمام النووي لا تكاد تجد عالما من العلماء لم يعلق عليها ولم يشرحها في مناسبة من المناسبات. كل عالم من العلماء إذا عددتهم تجد أنه قد تدارس مع طلابه أو مع عامة المسلمين هذه الأربعين حديثا، لأنها نافعة مش لطلبة العلم فقط، لا لعامة المسلمين. ولذلك كل مسلم راغب في الخير يجب عليه أن يحفظ هذه الأربعين وأن يفهمها ويعرف ما يتعلق بها من المعاني العظيمة. كل راغب في الخير، كل مسلم يسير إلى الله تعالى، فليست خاصة بطلبة العلم، لأنها مشتملة كما قلنا على أصول الدين وقواعده، وكل ما ذكر فيها من الأحاديث يحتاجه كل مسلم، كل مسلم مش طالب العلم، ما ذكر فيها من الأحاديث يحتاجه كل مسلم كائنا من كان. إذن فقلنا توالت وكثرت شروح العلماء على هذه الأربعين، فلا تكاد تجد عالما من العلماء لم يدرس المسلمين أو الطلاب على سبيل الخصوص هذا الكتاب ولم يتدارسوا معهم، وأكثرهم صنف في ذلك، ألف فيه، كلهم فعل ذلك، ومنهم من لم يصنف لكثرة الشروح المصنفة في ذلك، ومنهم من صنف. ومن أشهر شروح الأربعين شرح الإمام النووي نفسه، له شرح مختصر فيه تعليقات مختصرة على متنه، لأنه لما ألفه طلب منه أن يعلق عليه تعليقات تزيل بعض غوامضه وتبين بعض الألفاظ المبهمة فيه، فشرحه الإمام النووي ابتداء. ومن أشهر شروحه شرح ابن دقيق العيد رحمه الله، وللعلامة السعدي أيضا تعليقات عليه على بعض مواضعه المجملة. ومن أوسع الشروح للأربعين الشرح الذي ذكرت لكم، جامع العلوم والحكم، يعتبر من الشروح المطولة لشرح الأربعين، لأنه استفاد في الكلام على أحكام الأحاديث. ولذلك من جاء بعد ابن رجب في الحقيقة هو عالة على شرحه، على ابن رجب، كل من جاء بعد ابن رجب يرجع إلى شرحه ويستفيد منه، لأنه جمع ما لم يجمعه غيره وتوسع في شرح هذا المتن. ومن أحسن شروحه عند المعاصرين شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، له تعليقات مفيدة عليه، ويذكر بعد كل حديث من الأحاديث الفوائد المستفادة منه. هذه الشروح التي هي أجمل الشروح وأحسنها وأشهرها لمتن الأربعين استفاد منها كلها الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، ولخصها وذكر زبدتها وعصارتها هذه الشروح، وزيادة عليها من فتح الباري للحافظ ابن رجب رحمه الله فيما يتعلق بالأحاديث الموجودة في صحيح البخاري، وهي أكثر هذه الأحاديث الموجودة في هذه الرسالة، وصنف ذلك في شرح جميل بديع جدا، لذلك اخترناه مقررا لهذا المجلس إن شاء الله، لأنه جمع زبدة ذلك كله، سماه فتح القوي المتين في شرح متن الأربعين وتتمة الخمسين، فقد شرح 50 حديثا، 42 للنووي والثمانية التي زادها ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. إذن هذا ما تعلق بالمتن عموما، باش نخلو تصور عام على المتن. عرفنا شنو هو متن الأربعين النووية، هي 42 حديثا جمع الإمام النووي لتحفظ وليعلم ما فيها، وهذه الأحاديث الموجودة في الكتاب يحتاجها كل مسلم راغب في الخير فضلا عن طالب العلم. يقبح بطالب العلم أن لا يكون حافظا لهذه الأحاديث ولا دارسا لها، وهو أول ما يبدأ به طالب العلم في حفظ الحديث. واضح؟ إذا الحديث الأول في هذا المتن هو حديث عمر المشهور، إنما الأعمال بالنية. يقول المؤلف رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، هكذا قال رحمه الله. وهذه الإطالة التي رأيتم رواه إمام المحدثين لا توجد إلا في هذا الحديث، في أول حديث، وبعد سيختصر المؤلف ويقول رواه البخاري ومسلم، لأنك عرفت من هو البخاري ومن هو مسلم، ففقط في أول حديث ذكر لك من هو البخاري، قال لك البخاري هو أبو عبد الله كذا ومسلم هو فلان إلى آخره. إذن يقول الحديث الأول هو حديث عمر بن الخطاب. هذا الحديث من جهة الصحة الحكم عليه واضح، رواه الشيخان وغيرهما، وحديث معلوم مشهور، فمن جهة الصحة هو صحيح ثابت بلا إشكال. وهذا الحديث من غرائب من الأحاديث الغريبة في صحيح البخاري، من غرائب صحيح البخاري كتاب البخاري رحمه الله. وأقصد بقولي من الغرائب أنه غريب بمصطلح المحدثين، غريب ماشي من جهة المعنى، لا حديث غريب بمصطلح المحدثين. والغريب في اصطلاح أهل الحديث المقصود به هو الذي تفرد به راوي واحد في طبقة من طبقات السند. فالحديث إذا تفرد به راوي واحد طبقة من طبقات الأولى والثانية أو الثالثة يسمى حديثا غريبا، ولو تواتر واشتهر بعد ذلك في طبقة أخرى. فإذا كان في طبقة واحدة يرويه راوي واحد يسمى حديثا غريبا كما لا يخفى. وهذا الحديث قد وقع فيه التفرد في أربع طبقات في أول إسناده، تفرد به رواه عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد به عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، فلم يرويه عن عمر إلا علقمة، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد يحيى بن سعيد كثر الآخذون عنه عن يحيى بن سعيد، واشتهر الحديث بل تواتر بعد ذلك، رواه المئات من الرواة، لكن لم يرويه عن عمر إلا علقمة، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن من هنا من يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن أبي وقاص الليثي عن عمر في هذه الطبقة يوجد تفرد، إذن فهو حديث غريب باصطلاح المحدثين. وبعد يحيى بن سعيد الأنصاري رواه الكثيرون، بل رواه المئات بعد ذلك، تواتر بعد ذلك، لكن هل يحكم عليه باصطلاح أهل المحدث لأنه متواتر؟ لا، هو حديث أحد بل حديث غريب، جاء أحد بل حديث غريب، لأن الأحد يشمل الغريب والعزيز والمشهور، فهو غريب تفرد به واحد في الطبقات الأولى المتقدمة. وهذا الحديث هو حديث من الغرائب الموجودة في صحيح البخاري، وحديث صحيح ويجب العمل به، لأن الغريبة لا يحكم بصحته وضعفه لمجرد غرابته، وإنما يبحث في رواته في عدالتهم وضبطهم وأمانتهم، ويبحث في الشروط الأخرى، هل اتصل سنده هل فيه علامة، فإذا توفرت الشروط فهو حديث صحيح يجب العمل به، لا يشترط للعمل بالحديث أن يرويه عدد كثير، واضح؟ ولو رواه واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه واحد عن الصحابي، إذا كان السند متصلا وخال الحديث من الشذوذ والعلة وكان راويه عدلا ثقة ضابطا فإنه حديث صحيح مقبول، فالآحاد يجب العمل به، والغريب إذا صح يجب العمل به. إذا ماشي مثل حديث غريب معناه ضعيف، لا، الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا على حسب الشروط الخمسة، هل هي موجودة فيه أم لا. فإن كان غريبا أي تفرد به واحد وتوفرت فيه الشروط الخمسة معروفا فهو صحيح، وإلا فلا ليس بصحيح. إذا فكلمة غريب لا تستلزم صحة ولا ضعف، هي وصف فقط لإسناد الحديث، الحديث من جهة الإسناد حديث غريب تفرد به. إذا قلت هذا من غرائب صحيح البخاري، وبه بدأ البخاري كتابه الصحيح. صحيح البخاري أول حديث فيه هو هذا الحديث، إنما الأعمال بالنية، وآخر حديث في صحيح البخاري كذلك هو حديث غريب، وهو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله. هذا هو آخر حديث صحيح البخاري، وهو أيضا حديث غريب. والبخاري رحمه الله تعمد ذلك، تعمد أن يبدأ كتابه بحديث غريب وأن يختمه بحديث غريب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ومعلوم أن الحافظ ابن حجر من أحسن وأفضل من شرح صحيح البخاري، وأحسن وأفضل شرحين لصحيح البخاري بلا نزاع هو فتح الباري، ولذلك لا يستغني عنه عالم فضلا عن طالب علم، كل من أراد دراسة البخاري وقد كان يستخرج الفوائد الكثيرة الغزيرة من تراجم البخاري ومن تقديمه وتأخيره وطريقة عرضه للأساليب. فقال يعني في هذه النكتة، وهي بدء الكتاب بحديث غريب وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وختمه بحديث غريب وهو حديث كلمتان خفيف، قال إنما فعل ذلك إشارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، طوبى للغرباء. فلذلك بدأه بحديث غريب وختمه بحديث غريب. إذن هذا الحديث من جهة الإسناد حديث صحيح. من جهة المعنى، هذا الحديث افتتح به كما رأيتم الإمام النووي هذا المتن المختصر، وقد افتتح به غير واحد من أهل العلم من المصنفين كتبهم في الحديث. أكثر وأغلب من صنف في الحديث يبدأ كتابه بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنية. سبق لنا في عمدة الأحكام ابن قدامة بماذا بدأ عمدة الأحكام؟ بهذا الحديث إنما الأعمال بالنية، وبدأ به غير واحد من أهل العلم. أكثر من يصنف في الحديث يبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، وكذلك فعل الإمام النووي رحمه الله هنا. وقد عقد الإمام النووي في أول كتابه المجموع في شرح المهذب عقد فصلا تكلم فيه على الإخلاص في طلب العلم وعلى تصحيح النية ونحو ذلك، وذكر في هذا الفصل آيتين من القرآن وحديثا واحدا، وهو هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنية. ثم ذكر كلام أهل العلم عن هذا الحديث. كثير من أهل العلم قالوا عن حديث إنما الأعمال بالنيات، قالوا إنه مشتمل على نصف الدين. قال بعض العلماء: الشريعة كلها تدور على حديثين، الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات نصف الدين، والحديث الثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث الأول فيه إصلاح للباطن، والحديث الثاني فيه إصلاح للظاهر، لأن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان صحيحا في الباطن والظاهر، فكان في الباطن خالصا لله وكان في الظاهر موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ذكر بعضهم أن هذا الحديث مشتمل على نصف الدين أو يدور عليه نصف الشريعة. ومنهم من قال هذا الحديث هو ثلث العلم، ثلث العلم أو ثلث ما في الشريعة، وذلك لأن الشريعة تدور على ثلاثة أحاديث، هذا قول آخر لبعض أهل العلم. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، والثاني من أحدث في أمرنا هذا بالحديث، هذا قول آخر لبعض أهل العلم. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، والثاني من أحدث في أمرنا هذا بالحديث، هذا قول آخر لبعض أهل العلم. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، والثاني من أحدث في أمرنا هذا بالحديث، هذا قول آخر لبعض أهل العلم. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، والثاني من أحدث في أمرنا هذا بالحديث، هذا قول آخر لبعض أهل العلم.